ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. من قال هذا الفائدة؟ الإمام مالك بن أنس، أي في زمانه هو ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال ابن عبد البر رحمه الله وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الحائط تنفر، فقال زيد لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت الطواف، يعني طواف الوداع. وقال ابن عباس إذا طاف الطواف الإفاضة فلها أن تنفر ولا تودع البيت. رد عليه زيد قوله، قال ابن عباس لزيد سل نساءك أم سليم صاحباتها، أي النساء، معنى النساء، سأل النساء في هذا يعرفنا. فذهب زيد فسألهن ثم جاء وهو يضحك فقال القول ما قلت. ما أحسن هذا، يعني أن هذا إنصاف. الصواب مع ابن عباس لا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ حلقة حابستنا هي، قال يا رسول الله إنها قد أفادك، قال فانفروا إذن. وحديث جعلوا آخر عهدكم بالبيت عام مخصوص بهذا الحديث. وذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك قال قال ابن هرمز ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه. قال مالك وأدركت رجالا يقولون ما طلبناه إلا لأنفسنا وما طلبناه لنتحمل أمور الناس. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جرير قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته فقال إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه حتى وضعتها، حتى وضعتها يعني الموطأ، بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطأ فينسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصري من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدون إلى غيره ويدعون ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد لا سيما وهم يعني ليسوا على بدعة وإنما على آثار وأحاديث، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل بلد لأنفسهم. قال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به، وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. والله إنه صادق أن هذا يقول سند ضعيف جدا، لكن هذه القصة مشهورة. والإمام مالك ما أراد أن يحصر الناس على مال يعني فقط على كتابه، وهناك كتب فيها ما يعديه ما عداه كتابه، ولا يحصر الناس على فقهه، وفي هناك استنباطات وأقوال للأئمة مأخوذة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبو جعفر كان إمام الدنيا، أبو جعفر المنصور في ذلك الزمان، فيستطيع أن يحمل الناس على ما في هذا الكتاب، ولكن أبى مالك أن يعني أن يردهم فقط إلى فقه مالك دون فقه غيره، وإلا فكتابه لو رد الناس إلى ما دل عليه كتاب من الأحاديث ردوا إلى السنة ما ردوا إلى الهوى. لكن فيه مسائل استنباطات، أراد أن لا يحجر عليهم مالك على فقهه فحسب. القصة ضعيفة والمعنى جيد، يعني بهذا الإسناد الذي ذكره يقول ضعيفة. هذا كتاب نفيس، أي كتاب تعني؟ الجامع؟ وأنت؟ كتاب نفيس، والفصل أيضا نفيس، فصل الإنصاف، هذا الفصل منه فصل الإنصاف جميل جدا. انتقاه، انتخبه ابن عبد البر انتخاب جعل في هذا الجامع منتخبات من المسائل التي هي فعلا جامع في العلم وفي فضل العلم، وليس حصرا على فضله فقط، بل على فضله وعلى يعني مؤهلاته وعلى فنون فيه.